بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. مع اصدق الحديث واطيب الكلم، ايات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الاسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Yeah.

أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح مشورا بين يدي رحمته إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صادقين

عبدك يا رب، عنك من عبد يا رب. وهو العزيز العليم الشاعر محمود صديق المنشاوي.